طيب نقول فالطوارق في هذا في الشطر الثاني بخلاف معناها في الشطر الأول، واضح؟ الطوارق في الشطر الثاني بخلاف معناها في الشطر الأول. ففي المعنى فمعناها في الشطر الأول كما قلنا الطارق الذي يطرق أبواب الخير، الذي يبحث عن الانتفاع وعن الخير وعن هذا العلم من طريق صحيحة دقيقة. واضح يا جماعة؟ لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق في المعنى الثاني أي طارق الطارق بسوء، الطارق بسوء. واشتهر الطارق بسوء طوارق الليل، لأن الليل يعني يعم فيه الفساد أكثر من النهار، فلذلك ولا طارق يخشى بها متمحلة، أي أن المدلس أو الملبس على الناس هذه القراءات لا يستطيع أن يدلس عليهم، لأن هذه الطرق قد ثبتت وتواترت وصحت، فمن أراد أن يدخل عليها أو يدلس فيها لن يستطيع، لأن هؤلاء الأئمة وقفوا لأمثاله بالمرصاد فمنعوا عنه تماما أن يدلس فيها أو يلبس على الناس قراءتهم. واضح يا جماعة؟ طيب المتمحل معناها الماكر، يعني هو طارق ماكر يريد أن يدلس وأن يحرف في كتاب الله أو يغير القراءة أو يلبس على الناس، فهو طارق ماكر يريد أن يفسد القراءة على الناس، ولكنه لم يستطع ولن يستطيع، لأننا كما قلنا أن الأئمة يعني نقدوا هذه القراءات والطرق حتى اختاروا منها ما اتفق عليه الأئمة والعلماء على صحة هذه القراءات وصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يدلس فلن يستطيع بإذن الله. وكما قلنا أن القرآن في الأول والآخر القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، إنما نحن أسباب فقط، مجرد أسباب، أسباب تحفظ من جملة التكليف، من جملة تكليف الله سبحانه وتعالى لنا. هو ضمن لدينه أن يحفظ كتابه، لكن كلفنا أن نعمل على هذا الحفظ، فإن ضيعنا فليس معناه أن القرآن سيضيع، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين، ولا يعني لا يحتاج إلينا أصلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فلا يظن أحدنا أنه إذا جمع القراءات وجمع القرآن وجلس مجلس المشيخة والعلم أنه قد حاز شرفا، وإنما قد حاز تكليفا، وتكليف ثقيل، تكليف قد يرمي به في أسفل جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تسعر بهم النار، وبدأ بقارئ القرآن أو بدأ بالعالم. فلا يظن أحدنا أنه بجمعه للقرآن أو تحصيله للقرآن أو جلوسه هذا المجلس أنه قد نجا من هذا الوعيد أو نجا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أننا نحاول أن نستحضر الإخلاص دائما، ونستحضر أننا نحن المحتاجون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن إما أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة، وإما أن نلقى به وتسعر بنا النار يعني بسببه إن كان بعيدا عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الإمام بعد ذلك: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وهن اللواتي أي هن طبعا تعود على القراءات والروايات، أي هذه القراءات اللواتي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، أن هذه القراءات والروايات رفعتها وأبرزتها في هذا النظم للموافق لي على معرفتها حال كونها أعلاما تدل على شرف العالم بها، وهن اللواتي للمواتي أي للموافق، اللواتي للمواتي أي الموافق، نصبتها أي أظهرتها وأوضحتها مناصب فانصب أي مذاهب وآثارا، يعني آثارا ترشد إلى مذاهب هؤلاء القراء والرواه، مناصب أي ما أي آثارا فانصب في نصابك مفضلة، أي انصب أي اتعب وجد في التحصيل وسعى إلى تحصيل هذه الفضائل في نصابك، أي في حظك، في تحصيل حظك من هذا العلم، فانصب في تحصيل هذا العلم. وكما قلنا في أول كلامنا أن هذا العلم يحتاج إلى جد وتعب واجتهاد واستحضار يعني ذهن وجمع القلب على كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال نصبتها مناصب أي آثارا وأعلاما، فانصب في نصابك مفضلا أي اسعى في تحصيل نصابك أو نصيبك من هذا العلم، مفضلا أي متخلقا بفضائل الأعمال التي منها إخلاص النية في تحصيل العلم. انتقل بعد ذلك الإمام فقال لنا وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، أي يسعى الإمام الآن لعل الحروف، لعل هذه الحروف، لعل اختلافات القراء يطوع بها نظم القوافي، أي ينقاد بها نظم القوافي، القوافي المقصود بها الشعر أو هذا النظم، فيسهل عليه وينقاد له النظم حتى يتم نظم هذه الأبيات فيجمع فيها اختلافات القراء بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد أتم الله عليه ذلك ببركة إخلاصه وتوجهه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا بيان كل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يطوع بها نظم القوافي مسهلة، أي سهلا يسيرا لطالب هذا العلم. ثم قال جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا، يعني إيه؟ ما ذكرناه في أول الشرح، أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش، فقال أنه جعل هذه الألفاظ دليلا على القراء في المنظوم أول أولا، أي تأخذ أول أبجد أو أبج دهز حطي كلم وتأخذها بالترتيب كما ذكره في الأبيات السابقة، فنافع تأخذ له أبج وتقسمها بالترتيب أول أولا، أي أولا بأول، واضح؟ أحسب إن شاء الله أن الأبيات إلى الآن يعني تكون واضحة ميسرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، يعني إيه؟ يعني الإمام كما قلنا أنه ذكر رموزا فردية ورموزا جمعية، والرموز الفردية حرفية والرموز الجمعية أيضا حرفية وكلمية، فإذا أتى برمز من الرموز، إذا أتى برمز من الرموز الحرفية فلا يأتي به إلا بعد الكلمة التي سيذكر الخلاف فيها، واضح يا جماعة؟ إذا أتى، تذكرون البيت الذي ذكرناه، قلنا ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح، فطالما سيذكر رمزا حرفيا يجب عليه أولا أن يذكر الكلمة التي فيها الخلاف ومذاهب القراء أو الأوجه التي فيها، ثم يذكر الرمز الحرفي. طيب إن صرح باسم القارئ أو إن أتى برمز جمعي كلمي كلمة كما قلنا عم وصحب صحبة وصحاب ونفر وحصن وما إلى ذلك، أو سمى القارئ ورش مثلا، أو ودونك لدغام الكبيرة وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة فسمى القارئ وما إلى ذلك، فلا يشترط أن يأتي بالكلمة المختلف فيها أولا، إما أن تأتي قبل أو بعد كلاهما واحد. واضح؟ يبقى بس الحروف هي التي يشترط فيها أن يأتي بالكلمة التي فيها الخلاف أولا، ثم يأتي بالرمز، وأول ما ينتهي من الرموز يأتي بالواو التي قلنا أنها إيه؟ الفاصل. واضح؟ فيقول ومن بعد ذكر الحرف، أي الحرف المختلف فيه، أسمي رجاله، أي أسمي الرجال، تمام، بالرمز، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. متى تنقضي، أي متى ينقضي ذكر الخلاف في هذا الحرف، آتيك بالواو فيصلة، أي تأتي الواو لتفصل بين هذه الكلمة أو هذا الحرف والحرف الذي يليه. أيضا هذا من قواعد نظم الإمام. سهل يا جماعة؟ أتمنى أن يكون سهلا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، انتقل بعد ذلك الإمام فقال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. أحيانا قد يترك الإمام الواو الفاصلة إن كان يعني في بعض أحرف القرآن التي إذا اتصلت مع بعضها لا يلتبس على القارئ. يعني على سبيل المثال، مثلا قال الإمام وراء برق نفتح، وراء برق نفتح آمنا يذرون حق، ثم أكمل البيت وراء برق نفتح آمنا يذرون، كلمة أخرى فيها الخلاف، فلم يحتج أن يقول فلم يحتج أن يفصل بين كلمة يذرون وبين ما قبلها. لماذا؟ لأنه خلاص عرف أن وراء برق افتح آمنا، فانتهى عند ذلك الرمز، أي نافع آمنا، يذرون كلمة أخرى لا تلتبس بما قبلها. واضح يا جماعة؟ فلذلك لم يحتج إلى أن يأتي بالواو الفاصلة، تمام؟ فلذلك قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، إن اتصلت ببعضها لا ريبة، أي لا شك فيها أنها مختلفة عن بعضها، أو أنهما كلمتان مختلفتان أو حرفان مختلفان. طيب، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، يعني إيه؟ يعني أحيانا يلفظ بالكلمة المختلف فيها بالوجهان ولا يحتاج أن يقيدها. ذكرنا في رضوان، قلنا ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح، أضم كسرة، فقيد المختلف فيه بضم المكسور وهو حرف الراء. أحيانا لا يحتاج أن يقيد بهذه الحركات أو بهذه الأمور. فعلى سبيل المثال يقول مثلا وحمزة أسرى في أسارة، فعلمنا أن حمزة يقرأ كلمة أسارة، يقرأها بالإفراد أو بالجمع أيضا، ولكن صيغة أخرى، فقرأها أسرى بدل أسارة. واضح؟ فذكر اللفظين ولم يقيدهما، لم يحتج أن يصف كل كلمة منهما. واضح؟ طيب، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، إن لم يكن يلتبس على الناس. فهنا الأمر يسير، أسرى وأسارى، فواضح لا يلتبس علينا، فلم يحتج أن يقيد هذا الخلاف. ثم قال بعد ذلك ورب مكان كرر الحرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا، أو والأمر ليس مهولا، والأمر ليس مهولا، بمعنى أحيانا يعني ربما كان كرر الحرف قبلها، أي أحيانا يكرر الحرف الدال على رمز قارئ معين. يعني على سبيل المثال إحنا قلنا أن مثلا كلمة حلا، قلنا أن الحاء رمز لأبي عمرو، صح؟ حطي وحلا، كلمة حطي الحاء منها رمز للقارئ أبو للقارئ أبي عمرو. فأحيانا قد يكرر اللفظ أو الرمز في كلمة تليها، يكرر اللفظ أو الرمز في كلمة تليها. لماذا؟ أحيانا قد يكون يحتاج إليه ليتمم البيت، فهذا عارض من العوارض. فإن كررها فلا يلتبس عليك لأن الرمز واحد. قد يكرر على سبيل المثال رمز القارئ نفسه مرتان، فيقول مثلا حلا حلا حلا حلا، فختم البيت بتكرار الكلمة مرة أخرى حلا حلا، فأخذنا الرمز من حلا الأولى. طيب الحاء الثانية تدل على من؟ هل تدل على أبي عمرو مرة أخرى؟ لن يلتبس علينا، لن نختلف أصلا. وأحيانا قد يذكر الرمز للقارئ ثم يتمم برمز أحد رواته، فأيضا لا يلتبس. لماذا؟ لأن أصلا هذا القارئ، إذا علمنا أن هذا القارئ يقرأ بهذه الكلمة فراويه أو راويه تلقائيا يقرآن بها، فيعني فلا يلتبس علينا ذلك. فلذلك الإمام يقول ورب مكان كرر الحرف أي الرمز قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا، يعني لا تهول الأمر ولا تضخم، لأن الأمر يسير، والعارض يعني إما عارض كما قلنا لضبط الوزن أو لضبط القافية أو ما شابه، فالأمر يسير فلا يهولنك الأمر ولا يعني تحسبه أمرا مفزعا أو ما شابه. واضح؟ انتقل بعد ذلك الإمام للأبيات التي وضع فيها الرموز التي ذكرناها، فقال ومنهن للكوفي ثاء مثلث. تذكرون يا جماعة ثخذ ضغش، أحسب أنكم لم تنسوها بعد. ثخذ ضغش، فبدأها الإمام ومنهن للكوفي ثاء مثلث. فالثاء المثلثة لما يقال يا جماعة ثاء مثلثة أي مثلثة النقاط، واضح؟ لتميز عن الباء والتاء. فالباء يقولون مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعلي نسيت الآن، إذا أتت يعني سأذكرها لكم. طيب ومنهن للكوفي ثاء مثلث، إشارة للثاء أي المثلثة أي عليها النقاط. ثم انتقل للخاء، سخذ الخاء، قال وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، يبقى رمز الخاء للستة ليس بأغفلة. طيب احنا كده معرفناش مين الستة، أي ستة؟ فعقب بعدها على طول فقال عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، أي عنيت أولئك الذين أثبتهم بعد الإمام نافع، فكلهم عدا نافع. عنيت الأولى أثبتهم أي الذين أو أولئك الذين أثبتهم بعد الإمام نافع، من أول ابن كثير إلى آخر القراء السبعة. عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، سخذ الذال أهي، فقال كوف وشام أي الكوفيين والشام ذالهم ليس مغفلا، حرف الذال لأهل الكوفة والإمام ابن عامر الشامي. وكوف مع المكي ضغش، أولها الظاء، كوف مع المكي بالظاء معجمة، أي أئمة الكوفة مع إمام مكة ابن كثير. وكوف وبصر غينهم ليس مهملة، أي أئمة الكوفة مع إمام البصرة أبي عمرو. رمزهم ماذا؟ ضغش الغين، الغين للكوفيين مع إمام البصرة أبي عمرو. وذو النقط، تبقى من ضغش الشين، فقال وذو النقط شين للكساء وحمزة، وذو النقط شين للكساء وحمزة. انتهينا من الرموز الحرفية الجمعية، ينتقل معنا للرموز الجمعية الكلمية. واضح؟ فقال وقل فيهما الضمير فيها عائد على من يا جماعة الخير؟ على أقرب مذكور. فيهما ضمير تثنية فتعود على أقرب مذكور، أي الكسائي وحمزة. واضح؟ وقل فيهما مع شعبة، ونسكن عين مع لضرورة الوزن. وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، أي رمز صحبة لحمزة والكسائي ومعهم شعبة. واضح؟ طيب، صحاب هما مع حفصهم، هما أيضا تعود على من؟ على حمزة والكسائي أيضا. صحاب هما مع حفصهم. ثم انتقل لرمز الثالث، عم نافع وشام. لو في ايديكم المتن يا جماعة الخير، لو في ايديكم المتن حاولوا تشدوا خط كده بعد انتهاء كل كلمة في المتن لتعلموا نهاية المعنى. فكل بيت في الأوائل كان كل شطر له معنى. إلى وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم شرطة. صحاب هما مع حفصهم شرطة. عم نافع وشام شرطة. يبقى رمز عم يعود على نافع والشامي أي ابن عامر. سما في نافع وفتى العلا ومكن. سما في نافع وفتى العلا ومكن، اللي هي في أول البيت الذي يليه. كلمة سما تعود على نافع وفتى العلا، أي أبو عمرو بن العلاء، الإمام أبو عمرو بن العلاء. فتى العلا أي ابن العلاء، وهو أبو عمرو. يبقى نافع وأبو عمرو ومكن أي ابن كثير. سما في نافع وفتى العلا ومكن شرطة. وحق فيه، الهاء تعود على أقرب مذكور وهو من؟ أي المكي ابن كثير. وحق فيه وابن العلاء قل، أي أبو عمرو بن العلاء. يبقى ابن كثير وأبو عمرو رمزهما حق. وقل فيهما أي ابن كثير وأبو عمرو وهما أقرب مذكور. وقل فيهما وليحصبي، اليحصبي ذكرناه لما قال لنا أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر. يبقى اليحصبي الإمام ابن عامر، واليحصبي نفر حلا. يبقى ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر رمزهم نفر. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله واضح. وحرمي المكي فيه ونافع. يبقى حرمي في الرموز الجمعية، حرمي تعود على المكي ونافع. وحرمي المكي فيه، أي في هذا الرمز، في هذا، في رمز الحرمين، حرمي المكي فيه ونافع. وحصن عن الكوفي ونافعهم على. حصن رمز حصن، آخر رمز من الرموز الجمعية الكلمية، عن الكوفي ونافع، يدل على الكوفي الإمام أو أئمة الكوفة الثلاثة وإمام أهل المدينة نافع رحمه الله أو رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. انتهينا من الرموز الجمعية سواء كانت حرفية أو كلمية. أحسب إن شاء الله لو حفظت هذه الأبيات ستجدون بعد ذلك استحضار الرموز سهلا ميسرا. فلما أقول ومالك يوم الدين راويه ناصر، راويه ناصر، راء ونون. طيب الراء أبش جهز حطي كلام نصع فضق رست، الراء يبقى الكسائي. ناصر أبش جهز حطي كلام نصع، ده الخامس، يبقى عاصم مباشرة. مع التكرار إن شاء الله بإذن الله تجدون الأمر يسيرا سهلا بإذن الله. طيب انتقل بعد ذلك الإمام، كده احنا انتهينا من الرموز، انتقل بعد ذلك لقواعد النظم التي ذكرناها، فذكرها يعني أقرب للإجمال منها للتفصيل. فقال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقضي بالواو فيصلا، أي مهما أتت من قبل الرمز الحرفي أو من بعده كلمة من الكلمات الثمان السابقة التي يرمز بها لأكثر من قارئ. ذكرنا أن الرموز الكلمية الجمعية ثمان كلمات، تمام؟ إذا أتت هذه الرموز الكلمية سواء قبل الكلمة المختلف فيها أو بعدها فنحن على الشرط أيضا أن الواو فاصلة، لم يتغير هذه القاعدة أو لم تتغير هذه القاعدة. لو تذكروا كنا قلنا في أول الأبيات أو في أول أبيات اليوم قلنا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. فالإمام هنا يذكرنا أن أيضا في الكلمات الجمعية في الرموز الجمعية نحن على القاعدة أن الواو فاصلة، حتى وإن أتت الرموز الجمعية سواء أتت قبل الكلمة أو بعد الكلمة فنحن على الشرط. قلنا أن الرموز الحرفية لا تأتي إلا بعد الكلمة المختلف فيها، أما الرموز الكلمية فتأتي قبل أو بعد، تأتي قبل أو بعد. وفي جميع الأحوال الواو فاصل بين الكلمات سوى أحرف لا ريبة في اتصالها كما قلنا، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، أي إذا كانت الأحرف ليس فيها لبس فلا يشترط أن يضع الإمام الواو الفاصلة، لكن هي قاعدة القاعدة الأساسية حتى وإن شذ لها بعض الصور، شذت في بعض الصور، فالقاعدة الأساسية أن الواو فاصلة سواء كان الرمز حرفيا أو كلميا جمعيا أو فرديا. واضح يا جماعة؟ واضح ولا واضح؟ يبقى واضح إن شاء الله. طيب قال بعد ذلك وما كان ذا ضد فإني بضده غني. أختنا التي سألت فقالت لماذا لم نتعامل مع ما ليس له ضد كما له ضد كالذي له ضد، فقلنا أن بعضها له أكثر من ضد، فمن الصعب أن نحدد إلا بحصرها على ضد واحد فلا يطلق. أما ما كان له ضد واحد فمن السهل أن يكون هو وضده وينعكسان، فالأمر يسير في هذا الأمر. واضح؟ طيب فلذلك يقول الإمام وما كان ذا ضد فإني بضده، أي له ضد واحد، فإني بضده غني، يعني أنا بهذا الأمر غني عن أن أذكر الضد لأنه معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى تفصيل أو إيضاح، فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله، أي ذكاؤك هو الذي يعني يسهل عليك الأمر، فإنك إن علمت أن هذه الكلمة لها ضد واحد فتعلم مباشرة أن إذا قرأها فلان بكذا فضدها كذا مباشرة، لا تحتاج أن يذكرها لك الإمام. طيب كمد وإثبات، يذكر هنا الأمور التي لها ضد وتنعكس، فقال كمد وقلنا عكسها القصر، وإثبات وقلنا عكسها الحذف، وفتح وقلنا عكسها الإمالة. هنا الفتح المقصود به ليس فتح الحركة، إنما المقصود به عكس الإمالة. واضح؟ موسى وموسى أو بين موسى، وكلاهما إمالة وإن كانت إمالة صغرى وهي البين بين عند ورش وبعض الأحرف عن أبي عمرو وغيره، والإمالة الكبرى موسى موسى موسى، تمام؟ بين موسى موسى موسى الفتح، فعكس الفتح الإمالة وعكس الإمالة الفتح. واضح؟ كمد وإثبات وفتح ومدغم، عكس الإدغام الإظهار وعكس الإظهار الإدغام. طيب وهمز ونقل، عكس الهمز ترك الهمز، عكس الهمز تركه. طيب ونقل، عكس النقل إثبات الحركة أو عدم النقل. واختلاس، عكس الاختلاس إتمام الحركة أو إكمالها أو الإشباع، إشباع الحركة. واختلاس تحصل، أي تحصل من ضده، واضح؟ طيب، وجزم عكس الجزم كما قلنا. ها هنا بقى انتقل لماذا؟ لما لا ينعكس، فقال وجزم. الجزم قلنا أن عكسه الرفع، عكسه الرفع، عكس الجزم الرفع. ثم رجع مرة أخرى لما عكسه لما ينعكس، فقال وتذكير، وعكسه التأنيث. الجزم عكسه الرفع. طيب، ثم قال وتذكير عكسه التأنيث، وغيب عكسه الخطاب، وخفة التخفيف عكسه كما قلنا التثقيل أو التشديد، وجمع وعكسه الإفراد أو التوحيد، وتنوين وعكسه عكس التنوين ترك التنوين. ثم قال وتحريك نعملة، وعكس التحريك الإسكان. فذكر في هذا البيت اثنان أو قاعدتان مما لا ينعكس، وهما الجزم والتحريك. فقلنا أن التحريك عكسه الإسكان ولا ينعكس، والجزم عكسه الرفع ولا ينعكس. واضح؟ واضح إن شاء الله بإذن الله. طيب، ثم قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. يعني إيه؟ يعني إن أتى الإمام فقال لنا فلان مثلا حرك هذه الكلمة أو حرك هذا الحرف، فمباشرة يكون باقي القراء قرأوا أو آسف، إن قال حرك فلان هذا الحرف وأطلقها هكذا، فمعناها أنه حركها بالفتح، لا ينصرف التحريك للضم ولا للكسر. واضح؟ إن أطلق كلمة التحريك ولم يقيدها بحركة معينة فمعناها الفتح مباشرة. وحيث جرى التحريك غير مقيد، يعني لو لم يقل حرك بضم أو حرك بكسر، فمباشرة ينصرف التحريك إلى الفتح، هو الفتح. والإسكان آخاه منزلا، والإسكان أي إذا ذكر الإسكان مطلقا فعكسه الفتح مباشرة. واضح يا جماعة؟ إذا ذكر الإسكان مطلقا فعكسه الفتح مباشرة. يبقى ضد الإسكان، إذا أطلق الإسكان فضده الفتح، عكس الإسكان الفتح، لا ينصرف عكس الإسكان للضم ولا للكسر. يبقى احنا كده عندنا حاجتين، إذا أطلق فيعلم منهم الفتح، التحريك مطلقه إذا لم يقيد يقيد فمعناه الفتح، والإسكان ضده أيضا الفتح. واضح؟ إذا أطلقه. تمام؟ طيب، ثم قال وآخيت بين النون واليا، وآخيت بين النون واليا. معنى ذلك أنه إذا ذكر كلمة تقرأ بالنون فعكسها الياء، فباقي القراء يقرؤونها بالياء. يعني مثلا قال وحيث يشاء نون دار، فلما قال النون يعلم مباشرة أن عكسها الياء مباشرة. تمام؟ لا يحتاج إلى التقييد، عكس النون الياء، يشاء نشاء، يشاء نشاء. تمام؟ الياء والنون كلاهما صنوان، إذا ذكر أحدهما فالآخر مباشرة الآخر، إذا ذكر النون فالآخر الياء، إذا ذكر الياء فالآخر النون. وآخيت بين النون والياء، وفتحهم وكسر، أي بين الفتح والكسر، آخى بين الفتح والكسر، وبين النصب والخفض منزلا، أي آخى أيضا بين النصب والخفض، كما قلنا أن النصب عكسه الخفض والفتح عكسه الكسر ولا ينعكس. تمام؟ الفتح والكسر والنصب والخفض، يعني الفتح عكسه الكسر والنصب عكسه الخفض ولا ينعكس. طيب قلنا بعد ذلك قال الإمام: وحيث أقول الضم والرفع ساكتة فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، أي أن الضم والرفع إذا سكت عنهما ولم يقيدهما، أي لم يخبر بقراءة الآخرين، فعكسهما مباشرة الفتح والنصب. حيث أقول الضم والرفع ساكتة فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، إذا ذكر الضم لقارئ ما ولم يقيد هذا الضم كانت قراءة المسكوت عنه بالفتح. واضح؟ كذلك الرفع مع النصب، وقلنا أنه ذكر يعني حركات البناء وحركات الإعراب حتى لا يحمل أو لا نقصرها على حركات الإعراب دون البناء أو العكس. تمام؟ طيب انتقل بعد ذلك الإمام فقال: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، أي أنه قد يذكر الكلمات التي فيها أحد يعني هذه الثلاثة اللي هي الرفع والتذكير والغيب بذكر هذه الكلمات مطلقة، فيعلم من إطلاقه لها أنها هي المرادة لا الأضداد. طيب يعني احنا قلنا قبل ذلك مثلا لما يقول وبل يؤثرون حز، وبل يؤثرون حز، فهنا ذكر التذكير لم يقل تؤثرون. تمام؟ فطالما أنه ذكر اللفظ يعني إن ذكر اللفظ بصورة معينة إما الرفع أو التذكير أو الغيب، فتلقائيا يبقى اللي جاي الرمز بتاعه المقصود بأنه هو ذكر قرأها بما أطلقه الإمام في اللفظ. فبل يؤثرون حز رمز لأبي عمرو، فإن قال بل يؤثرون فيعلم أن أبا عمرو قرأها يؤثرون بالتذكير. واضح؟ والباقون قرأوها بالتأنيث تؤثرون، بل تؤثرون الحياة الدنيا. واضح يا جماعة؟ فيعلم من الإطلاق أنه يعني أراد التذكير أو الرفع أو الغيب، ده في حالة أنه هو يذكر هذه الكلمات الثلاثة تحديدا مطلقة ولا يعينها. تمام؟ طيب ثم انتقل بعد ذلك لقوله: وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، أي أن الرموز الجمعية، وهذه القاعدة ذكرناها قبل ذلك، أن الرموز الجمعية تأتي قبل الكلمة أو بعدها، لا يشترط فيها أن تأتي بعد الكلمة كالرموز الحرفية. واضح؟ قبل وبعد الحرف أي الحرف المختلف فيه آتي بكل ما رمزت به في الجمع، أي الرمز الجمعي. تمام؟ إذ ليس مشكلة، اللي هي صحبة وصحاب وعمة وسماء وحق ونفر وحرمي وحصن. واضح؟ طيب إذ ليس مشكلة يعني لا يشكل، لأنه ليس أحرف فقد تلتبس أن الكلمة هي المقصودة بالخلاف أو ما شابه، لكن معروف هذه الكلمات أنها اصطلاح الإمام فلا تلتبس بغيرها كالرموز الحرفية. ثم قال: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه، أي سوف أسمي القارئ أو الراوي إذا سمح النظم بذلك به موضحا جيدا معما ومخولا. كانوا يقولون قديما كانوا يعلقون الهدايا وما إلى ذلك في رقاب الفتيان الصغار أو الأطفال الصغار إذا كان له أعمام وأخوال كثر، يعني يعلمون أن هذا الولد أو الطفل كريم بكثرة ما يتدلى من رقبته أو من جيده، تمام؟ فالأعمام والأخوال يهادونه كثيرا، فعلى كثرة ما يعلق في رقبته يدل على أنه كريم وله أعمام وأخوال يتفاخر بهم وهم كثر. فالإمام ضرب بهذا مثلا فقال: وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. شبه يعني هذه القراءة يعني، أو إذا سمى، أي أنه قد يذكر القارئ بصريح اسمه لا برمزه ليدلل على يعني أن هذه القراءة يعني مشتهرة وكريمة الأصل وما إلى ذلك، تشبيها لها بالغلام أو تشبيها للغلام بها أو ما شابه. واضح يا جماعة؟ فبه موضحا جيدا معما، المعم تعود على العمومة، ومخولة تعود على أيوة الخال، تمام؟ طيب، الأعمام والأخوال في معما ومخولة، وجيدا أي هي الرقبة، تمام؟ به موضحا جيدا معما ومخولة. ثم قال بعد ذلك: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. يعني الإمام في البيت السابق قال أنه إذا سمح النظم سيسمي. طيب، هل هذا ثابت؟ هل التزمه؟ قال لا، لا يعني هو قال قد أوضح، يعني قد أزيد في الإيضاح إذا سمح النظم بذلك فأسمي القارئ باسمه. طيب، أما أصحاب الأبواب يعني إذا انفرد قارئ بباب معين، كمثلا كقوله في باب الإدغام الكبير: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، فسمى لنا أبو عمرو لأنه هو المختص، وإن كان سيأتي بعد ذلك التفصيل إن شاء الله لما نشرح هذه الأبواب في أن هذا الباب مختص بالسوسي عن أبي عمرو، لكن الشاهد أنه سمى الباب، افتتح الباب باسم القارئ الذي يقتصر هذا الباب عليه، حتى وإن وافقه يعني بعض القراء في بعض الأحرف. واضح؟ فلذلك يسميه بحيث يظهر يعني صاحب الباب ولا يلتبس على القارئ. فقال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب، أي مذهب اختص به، فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، أو أي فيعلم ويحفظ مذهبه. ثم قال، انتقل بعد ذلك لوصف قصيدته ثم أبيات التزكية التي ذكرناها، فقال: أهلت أي رفعت صوتها فلبتها المعاني لبابها، أي كأن المعاني ردت عليها بصوت عال أيضا ملبية لها معطية لها لبابها، أي لباب المعاني. أهلت فلبتها المعاني لبابها، أي أن المعاني أعطتها خالصها وجيدها وأحسنها. وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، أي صغت من الصياغة، أي أتقنت بها ما ساغ عذبا مسلسلا، أي ما نقل لنا سائغا عذبا متسلسلا بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءات الأئمة. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. تذكرون أننا قلنا أن قصيدة الشاطبية هي تعتبر اختصار لكتاب الإمام أبي عمرو الداني، واسمه كتاب التيسير في القراءات السبع، اختصره الإمام الشاطبي في هذه المنظومة الشاطبية، وزاد عليها بعض الفوائد، زاد على كتاب التيسير بعض الفوائد، فهو يذكر لنا فقال: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، أي أردت اختصار كتاب التيسير، أو طلبت اختصار كتاب التيسير، فأجنت بعون الله منه مؤملة، أي أنها كثر جناها وثمرها، أي أنها أعطت فوائدها وكثرت بها الفوائد وأنبتت من الثمر أطيبه وأحسنه. تمام؟ فأجنت بعون الله منه مؤملة، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الموفق، لأنه كان هو المؤمل بالخير والتسديد والتوفيق والإعانة. فيسر الله للإمام الشاطبي رحمه الله هذا النظم حتى أتمه، ولله الحمد رب العالمين. ثم قال: وألفافها، الألفاف وجنات ألفافة كما ذكر في القرآن. الألفاف هي الأشجار الملتفة، الأشجار الملتفة لكثرتها، التفت على بعضها البعض لكثرتها، فهو شبه فوائدها بالألفاف لكثرة الفوائد فيها، فقال: وألفافها زادت بنشر فوائد، أي بكثرة هذه الفوائد فيها، فلفت حياء وجهها أن تفضل. وهذا هو النفس الأندلسي للإمام الشاطبي رحمه الله، وكانوا يعني فيهم رقة وجمال وعذوبة في النظم، وسيأتي معنا كثير من ذلك إن شاء الله. فقال: فلفت حياء، أي لفت هذه المنظومة حياء مستحيية وجهها أن تفضل، أي تفضل على كتاب التيسير الذي هو أصلها، فلفت حياء وجهها أن تفضل لكثرة الفوائد فيها. وسميتها حرز الأماني، والحرز هو ما يحفظ، ما يودع فيه، زي الخزانة على سبيل المثال. فهي حرز الأماني، أي أمنية القارئ الذي كان يتمنى أن يجمع القراءات، فهي كأنها خزانة جمعت له أمانيه ووضعت كلها فيها. فجمعت له مذاهب القراء السبعة، جمعت له مذاهب القراء السبعة بأيسر لفظ وأعذب نظم. فقال: وسميتها حرز الأماني تيمنا، يعني يتيمن بهذا الاسم أن تكون حرزا لطالب القراءات، وأن تكون تجمع أو يحفظ فيها القراءات. وقد كانت ولله الحمد بصدق نية مؤلفها ولي الله الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه. قال: ووجه التهاني فهنه متقبلا، ووجه الشيء أحسنه، وجه الشيء أحسنه، فهي أحسن التهاني فهنه متقبلا، أي يعني اهنأ به وتقبله راضيا مرضيا. ثم قال: بدأ في التضرع وانتقل إلى التضرع لله سبحانه وتعالى، فقال: وناديت اللهم يا خير سامع، وناديت اللهم، سنحقق همزة اللهم للوزن، وناديت اللهم سيسقط يعني أو سيختل الوزن، فنقول: وناديت اللهم، اللهم يا خير سامع، أعذني من التسميع قولا ومفعلا أو ومفعلا. يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من التسميع وهو والرياء، يعني واحد تمام، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فالشاهد أنه يستعيذ بالرياء، يستعيذ من الله بالله سبحانه وتعالى من الرياء والتسميع وطلب السمعة والشهرة بين الناس، فيقول: أعذني من التسويع قول، من التسميع قولا ومفعلا، أي يستعيذ بالله من الرياء سواء كان بالقول أو بالفعل. ثم قال: إليك يدي منك الأيادي تمدها، إليك يدي منك الأيادي تمدها، أي أنني مددت إليك يدي، ولولا أياديك، ولولا الخير منك ابتداء لما مددت يدي، خشية يعني أو حياء من كثرة ذنوبي وكثرة معاصي وكثرة يعني ما ارتكبت من معاصيك، فأخشى، فلولا أن جملة ما أفعل من الخير هو أصلا فضل أو محض فضل ومنة منك سبحانك، وأنك يعني الذي رضيت لي أن أمد يدي إليك ما مددتها. فهو يعني يكل كل أمره ويكل كل فضل ومنة ونعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. أجرني أي احفظني وعصمني من الجور وهو العدول عن طريق الحق، فأخطلا والخطل أي فساد القول وخطل المنطق أو خطأ المنطق. فيستعيذ بالله ويطلب منه أن يعينه ويحفظه ويعصمه من الجور أي الخروج عن طريق الحق والعدل، حتى لا يفسد منطقه ويفسد قوله ويرد في وجهه. فقال أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. أمين وأمنا، أمين هنا قصر همزة آمين ومعناها اللهم استجب، أمين أي آمين، وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمنا للأمين بسرها أي أن الأمين الذي يعني أقبل على هذه المنظومة يعني يرجو الإمام أن يكون أمينا بسرها أي بفوائدها، يحملها ويتلقاها ويدرسها بحقها ويحفظ ما فيها ويبلغها للناس بكل ما فيها من فوائد وفرائد. وإن عثرت أي إن وقف على عثرة أو خطأ أو زلل فليتحمل خطأ ناظمها، وهذا من تواضع الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى، فيقول إن وجد فيها عثرة أو خطأ أو زللا فليتحملها تحمل الجمل الذي يتحمل من الأوزان ما يتحمل، ويتحمل العطش والجوع وما إلى ذلك. فقال وإن عثرت فهو الأمون، والأمون هو الناقة القوية التي لا تكل من حمل الأثقال، فهو الأمون تحملا أي يتحمل هذا الخطأ ويتجاوز عنه يعني ويتجاوز عن ناظمه ولا يشغب عليه أو ينتقص منه أو ما شابه. وهذا كما قلنا من تواضع الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلة، أي يطلب من الحر وهو الذي لم يسترقه أو لم يسترقه هواه ولم تستعبده مباهج الحياة، فيطلب منه يعني والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلة، يعني كما روي عند أبي داود وإن كان في الإسناد مقال المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فهو يطلب من هذا الحر أن يكون كمرآة، أن يكون للإمام الشاطبي لناظمها كالمرآة، فيصحح ما وقع فيه من خطأ ويوقف على الخطأ فيها دون يعني تعريض به أو انتقاص من قدره أو ما شابه، فيصحح. وهذا في من لم يسترقه هواه، لذلك بدأ بقوله أقول لحر. أما أصحاب الهوى فلا يعني فيتلمسون عثرات الناس ويتلمسون أخطاءهم، يتمنى أن يقف لفلان على خطأ ليقول أخطأ فلان وكذا وكذا. أما أصحاب المنهج السوي الذين لم تسترقهم أهواؤهم فتجدهم يلتمسون المعاذير ويبحثون عن أفضل المخارج لأخطاء الأئمة والعلماء والمشايخ طالما كان في ذلك متسعا، وحتى إن لم يكن هناك متسع فيغفرون زلاتهم ويعتذرون لهم ويقولون جل من لا يخطئ وما يعني إلى وما شابه، ولا يقفون لهم على عثراتهم كأنهم ظفروا بكنز من الكنوز. ثم قال رحمه الله تعالى أخي أيها المجتاز، طبعا كلمة مكحلة، المكحل هو ما يعني ما يتكحل به، وفيها دليل على أن الأخ يكون لأخيه يعني ليس فقط كالمرآة وإنما يتكحل به أي يتجمل به، واضح؟ يعني ليس فقط يظهر له عيوبه بل يتجمل الأخ بأخيه. واضح؟ طيب، ثم قال: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملة، أي يطلب من المجتاز هذا النظم، من قارئ هذا النظم من أوله، إذا وقف يعني إذا أو إذا تحمل هذا النظم أن يبلغه يعني أن يبلغه إلى الناس على أفضل صورة ممكنة، وأن ينشر ما فيه من خير، ويخفي المثالب ويظهر المحاسن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، أي ظن بناظم هذا النظم وظن بالنظم نفسه خيرا، وسامح نسيجه أي نسيج هذا النظم، لأنه شبه النظم بالثوب فقال: وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، أي تجاوز عن هذه الأخطاء ويعني ادفع بالتي هي أحسن، وإن كان هذا الثوب هلهلا أي مهلهلا يعني به من الثقوب والعيوب الكثير. وهذا من تواضع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهذا أدعى للقبول عند الله سبحانه وتعالى، فكما قلنا أن أوسع أبواب الدخول إلى الله الذل، أوسع أبواب الدخول إلى الله الذل، وهذا الباب قليل من يقفون عليه إلا من رحم ربي. لذلك يبدأ الإمام بهذا التذلل والخضوع والتواضع لعباد الله المسلمين، وقبله التواضع لله سبحانه وتعالى، فقال: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، أي أنه يعني سلم لإحدى الحسنيين، أي في الحديث إشارة للحديث الذي أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فيقول: سلم لإحدى الحسنيين، إما إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا، يعني أراد أن يصيب فأمحل، وصوبا هنا معناه المطر الغزير، وأمحل أي الأرض القاحلة، فأشار أنه يعني يشير إلى الخطأ في الاجتهاد، فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ثم قال: وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا، وإن كان خرق فادركه بفضلة، أي إن كان فيه خطأ أو فيه زلة فادركه بفضلة، أي بالفضل والحلم والإحسان، أدرك هذا الخطأ من الحلم، أي يعني كن حليما بصاحبه وبالنظم، وليصلحه من جاد مقولا، أي ليصلح أو ليصلح هذا الخطأ من جاد يعني نظما أو من أحسن النظم والكلام. يعني لعلنا نتوقف عند هذا الحد لأننا أطلنا، ثم نكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أبيات المقدمة، ونأخذ باب الاستعاذة وباب البسملة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله يعني لنا ولكم مغفرة الذنوب، وأن يغفر للإمام الشاطبي، وأن ينفعنا بعلومه في الدارين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.